رعى الله ليالي الهنا وساعات مرت لنا بقرب النبي يتربي نختم لزور النبي ورعى الله ليالي الهنا ساعات مرت لنا بقرب ليالي بقرب الرسول بلغنا بها كل سول شهدنا بها المختبئ نختم لزور النبي ليالي بقرب الرسول بلغنا بها كل سول شهدنا بها المختبئ نختم لزور النبي عسله إلهي عيد وسبحان من يجتبي إنها المحب وخيرات ما تحتسب سعادة إنها المحب وخيرات ما تحتسب لمنع المحب تتم اللقاء ونرقى مع مرقى فحب النبي مذابي مرت لنا بقرب النبي اليثربي